أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن مقدمة في كتاب الأطعمة، وقلنا في منار السبيل الأصل فيها الحل، يعني الأصل فيما خلق الله عز وجل أنه حلال إلا ما نزل التشريع بتحريمه، لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم يبقى لتستفيدوا به، لتتملكوا، لتنتفعوا به، لتأكلوا، يبقى لكم هنا اللام للملك والاستفادة منها، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، من كل ما في الأرض حلالا طيبا، فهذا الأصل. الأشياء التي حرمها الله عز وجل هي الأقل، بل الكثير الله سبحانه وتعالى أحله، ولكن حرم الأقل، فلذلك الأقل هذا منصوص عليه أو ما كان مشتملا على العلة التي فيه. فقلنا في المنار هنا يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه، يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه. يبقى عرفنا أنه إذا كان الطعام لا مضرة فيه ولكنه نجس، إذا لا يباح يحرم من النجاسة، لأن الله سبحانه قال أحل لكم الطيبات وكل ما في الأرض حلالا طيبا، والنجس خبيث وليس طيبا. يبقى الطعام الطاهر، والشرط الآخر أنه لا مضرة فيه، فقد يكون الطعام طاهرا ومضر، وقد يكون الطعام طاهرا ومضر للبعض من الناس وليس لكل الناس، يبقى سيحرم على هذا الذي يضره. هنا في الحديث لا ضرر ولا غرار، ولا الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يبقى إذا كان الطعام هذا يعلم فلان أنه إذا أكل هذا يسممه، يقتله، يضره، يبقى على ذلك بالنسبة لهذا الإنسان فيه مضرة فليس له أن يأكله. يبقى هنا بيقول لنا يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه، حتى المسك ونحوه. وكما قدمنا يمكن أنت تتخيل في أشياء إن هي لا تؤكل، يكون في بعض البلدان يأكلونها أو يصنعوا منها أنواع من البهارات، فهو لما بيضرب المثل بيقول لك حتى ولو كان من المسك، والمسك رائحة، شيء له رائحة وليس شيئا يؤكل، ولكن قد يؤكل في مكان. فلا تستعجب أن يذكر لك أشياء، أحيانا يقول لك الطين، أكل الطين هذا مضر للناس، لكن إذا كان في بلد الناس اللي فيه متعودين يأكل الطين اللي فيه، فهنا إذا كان بالنسبة لهم لا يضرهم ولا يؤذيهم، يبقى هنا لا يدخل في باب التحريم. يبقى ما كان مضرا للإنسان، ما كان خبيثا، ما كان محرما بتشريع. من المحرمات يقول لنا يحرم النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير، لأن الله سبحانه تبارك وتعالى نص عليهم في القرآن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر الأهلية قال أكفئوها فإنها رجس، أكفئوها فإنها رجس. والبول والروس ولو طاهرين، والبول والروس يعني جميع كل البول وكل الروس حتى ولو كان طاهرين للاستقذار. وهنا يعني في مسألة يحرم الجميع فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح منها شيء، أباح منها شيء، سواء ألحقنا بهذا الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم غيره مما في معناه أو لم نلحق به شيء. فأبوال الإبل أباحها النبي صلى الله عليه وسلم لبعض العرب أو بعض الأعراب اللي نزلوا المدينة واجتووا المدينة، فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل، على ذلك تنفع لهؤلاء أن يشربوها. من كان مثلهم وتنفعه، أصيب بمثل هذا الداء وكان جسمه زي جسم هؤلاء، يجوز له أن يتداوى بها. إذا كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي بها لا يأمر بالتداوي بمحرم، لما هنا في الحديث ما جعل الله شفاءكم فما حرم عليكم، يبقى مستحيل يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستشفاء بشيء حرمه الله عز وجل. يبقى على ذلك أبوال الإبل يجوز أن الإنسان يتداوى بها لمن كان مثل هؤلاء الأعراب، اجتووا المدينة أصابهم الجوى في بطنهم فلم يقدروا على جو المدينة. طعام هؤلاء هم من أهل البدو، وأهل البدو طعامهم يأكلون، يذبحون الإبل، يأكلون اللحوم، طعامهم العادة في البدو طعام فرد مفرد، طعامهم الطعام المفرد، فعلى ذلك يكون شفاؤهم فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أنه في شيء مفرد زي هذه الأبوال، أبوال الإبل. إذا والله وجدوا في أبوال هذه الإبل منافع لأناس في بعض الأمراض تصلح فيها يبقى دخل في هذا الشيء. وجدوا مضرة ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم فيها شفاء من كل ده، ما قالش هذا الشيء، ولا إنه يتداوى بها من كل مرض من الأمراض، لا، هؤلاء فقط اللي جتاووا المدينة أصيبوا بالجوى في بطونهم، نوع من المرض جالهم في بطونهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نصحهم لما يلائمه، لما يلائمه، فكان يلائم هؤلاء هذه الأبوال، ألبان الإبل وأبوال الإبل. طيب هل يقاس على ذلك أنه يتداوى بشرب أبوال المأكول اللحم مثلا زي أبوال البقر أو الغنم أو غيرها من مأكل لحمه؟ ما جهش عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما جهش عنه، هو غايته أبوال الإبل لعلة أو لحكمة فيها، يبقى ما يفتحش الباب، إنما غايته أن يقال طيب هذه أبوال الإبل جاز شربها، جاز شربها لو نجسة يبقى لا يجوز شربها، ما جعل الله شفاء فيما حرم علينا، يبقى هي طاهرة. طب هل يلحق بها غيرها؟ فألحق العلماء بها أبوال مأكول اللحم، قال يبقى ما كان من دواب يؤكل لحمها يبقى أبوالها ليست نجسة، من ذلك البقر من ذلك الغنم يبقى أبوالها ليست نجسة، وهذا الذي قد يقاس ويقال في ذلك. أما فتح الباب أن يشرب أبوال الخرفان أبوال البقر، لا، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود هذه الأشياء، مع وجود هذه الأشياء. يمكن الإبل لكونها بترعى في الصحراء بتأكل من نبات الصحراء وبتعرف تختزن في جسدها وتضطر هذه الأشياء التي فيها وتعرف تستفيد منها، لعل يكون فيها حكمة في هذا الشيء، لكن فتح الباب لهذا الشيء لا، هذا من الخطأ أن نقول إنه يجوز التداوي بجميع الأبوال، هذا خطأ. يجوز التداوي بأبوال مأكول اللحم، هذا خطأ، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم غايته أبوال الإبل فقط وفي هذه الحادثة فقط، وما لقيناش أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنه أمر الصحابة في كل داء من الأدواء أن يشرب أبوال الإبل. هذا نفع ما هؤلاء الأعراب البدو لعل طعامهم يناسبه من الشفاء مع الغذاء الذي فيه هذه الأشياء. برضو بيرجع الأمر الأمر الطبي، إذا كان والله الطب بيحلل هذه الأشياء ويلادي فيها فوائد لكل الناس، لا مانع من هذا الشيء، إذا وجد فيها مضرة لبعض الناس بعرفها مضرة لبعض الناس، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنها شفاء لجميع الناس حتى نقول في أبوال الإبل الشفاء، لا هي فيها شفاء في هذه القصة فقط اللي دات عن النبي صلى الله عليه وسلم بما كان مثلها من المرض. فهنا بيقول البول والروس ولو طاهرين، يعني لعلة استقذار، إن شيء مستقذر يبقى على ذلك يحرم هذا البول والروس، وكأنه يقصد هنا لغير الاستشفاء، لغير الاستشفاء، يعني إنسان هجيب بول يشرب بول مثلا حالة الضرورة، ضرورة إنسان عطش وما فيش مية ومحبوس في مكان فاضطر لشرب مثل هذه الأبوال شربها، لكن لغير ضرورة لا، إلا في حالة المرض وفي مثل هذه القصة اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه أشياء مستقذرة، لكن الحكم عليها بأنها تحرم، تحرم لا، تحرم إذا كان فيها مضرة، يعني غايتها في الكلام ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول يحرم، لأن حتى لو استقذرنا لا نقول يحرم. أبوال الإبل يجوز الإنسان أنه يتداوى بها إذا كانت حالته كحالة هؤلاء الأعراب الذين نزلوا في المدينة وجتوه. يحرم من حيوان البر الحمر الأهلي، من حيوان البر بتحرم الحمر الأهلية، والفرق بين حمار الوحش وحمار الأهلي، حمار الأهلي هذا بيأكل كل ما يجده من عزرات وغيرها، فبيأكل ما يجده أمامه لا يترك شيئا، يبقى على ذلك الحمار الأهلي لا يجوز أكله. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، وفرق بين أذن وأمر، أمر بلحوم الخيل معناه كله لحوم الخيل ما أمرش، ولكن أزنا إن يوم خيبر ده كان في مجاعة، إن هنا نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، يوم خيبر كان في مجاعة والصحابة طالعين لخيبر ما فيش معهم طعام فجاعوا، ولذلك اضطروا لأن هم يذبحوا الحمر الأهلية ليأكلوه، لما فعلوا ذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ما طبقوه، قال أهرقوها، وتربها بالتراب ومنعهم من أكلها، وأخبر أنها رجس وأنه لا يجوز أكلها. وأزن في لحوم الخيل، أزن يبقى يجوز، يجوز، وأكل الصحابة لحوم الخيل، قالوا أكلناها مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في عهده صلى الله عليه وسلم أكلناها، يبقى على ذلك يجوز أكله لمن يستسيغ ذلك. وهنا كنا نقول يجوز تأكل كذا مش معناه أنه يجب تأكل، فرق بين يباح هذا الشيء لمن تأتيه نفسه، ما هو الضب مباح ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عفف ما إرفن ما كلوش، يبقى مش معناه إن اللي مش متعود يأكل الخيل نقول له كل الخيل عشانها سنة، ما هي السنة ولا إيه، ما هي السنة، لكنها مباحة من المباحات. أكلها الصحابة في يوم خيبر، ولما نذكر يوم خيبر نذكر هذا اليوم كان فيه مجاعة، ما كانش فيه طعام عندهم، فبيدوروا على طعام لغاية ما واحد من الصحابة عبد الله بن أبي أوفى دلي جراب فيه دهن من خيبر، دلي جراب فلقى الجراب نازل من الحصن وفيه دهن، أخذه وقال لن يشاركني فيه أحد أكله، يعني من شدة الجوع هجم عليه وقال أخذه، وبعدين نظر وراءه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيا، ضحك من نفسه واستحيا مما قاله. يبقى يوم كانوا محتاجين للطعام، وخيبر أيام مش يوم واحدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاصرهم واليهود مش راضين ينزلوا من الحصن، لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه. فكان علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهنا كان أيام بقى أيام في خيبر، والمسلمون معهم طعام علشان يأكلوا في هذا المكان، فجاعوا فاضطروا لأنهم يذبحوا الحمر ظنا منهم أنه يجوز لهم أن يأكلوا. فهنا في هذا اليوم منعهم النبي صلى الله عليه وسلم أكل الحمر وأزن في الخيل صلوات الله وسلامه عليه. قال أحمد 25 من الصحابة كرهوها، وقال ابن عبد البر يعني لحوم الحمر يعني الأهلية، الحمر الأهلية. قال ابن عبد البر لا خلاف اليوم في تحريمها، في تحريم الحمر الأهلية. قال في الشرح الكبير اللي هو أبو عمر بن قدامة يعني وألبان الحمر محرمة في قول الأكثر، في قول الأكثر هنا ما يقول في قول الأكثر يعني في من العلماء من أباح ألبان الحمر، ما هوش اتفاقا أنها محرمة ولكن لحومها محرمة، واختلفوا في ألبانها. وهنا في مسألة الألبان البعض رخص فيها زي عطاء وطاووس، ويمكن يمدي نسمع أنه في بعض البلدان في أوروبا بيرضعوا الصغار من ألبان الحمير، بيرضعوها ويزعمون أنها أشبه الألبان بألبان الإنسان، بألبان المرأة يعني أشبه الألبان بها، يزعمون ذلك. لكن طالما حرم النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللحوم والإنسان يتنزه عن ذلك وتورع من غير جزم بتحريمها لعدم النص في ذلك، فلا خلاف في تحريم لحوم الحمر الأهلية، لحوم الحمر، إنما في خلاف في ألبان الحمر هل يشربها أو لا. لكن لو إن طفل صغير رضيع مش لاقي له لبن وما فيش حاجة توافقه إلا هذا، خلاص يبقى هنا الضرورات تبيح المحظورات، وهذا ليس محظورا عند الجميع فهو أولى. الفيل الإمام أحمد يقول ليس هو من طعام المسلمين، ليس هو من طعام المسلمين، يعني كان يقول شيء مستقذر ما هواش من الطعام الذي نأكله. قال الحسن هو مسخن، يعني ربنا مسخه، وهذا يحتاج لنقل، يحتاج لدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا أنه هو مسخ ولا ما هوش مسخ، ما نعرفش فيه، لكن عرفنا القرد والخنزير أن الله مسخ أقواما قرد وخنزير، لكن الفيل ما عرفناش هذا الشيء من أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك هنا الاستقذار، يستقذر هذا الشيء. بعض الناس بيقولوا زي ما ذكرنا قبل كده في الصين بياكلوا كل حاجة، فيل وقرد وكل الحاجات اللي عندهم يأكلونها. قال الحسن هو مسخ لأنه مستخبز وذو ناب من السباع. ذو ناب من السباع هي عايزة برضو بحث في مسألة الفيل، هل هو ذو ناب من السباع ولا ليس، يعني الفيل يأكل أوراق الأشجار، يأكل العشب، لكن هل بيأكل من اللحوم شيئا، هل ممكن؟ بحثنا شوية كده على قدر ما يتيسر لنا، لكن ما لقيناش شيء عن إنه هو، هل هو إن كلمة زناب من السباع لما هتلاقي في الحديث معناه يعلو بنابه، يعلو بناب، أنا أقول الكلب زناب من السباع معناه يجي من حد يأكلها نية كده يأكلها يجي عليه، السبع الأسد يأكل الفريسة زناب من السباع، لكن الفيل هل هو زناب من السباع؟ التكييف الفقهي هنا للتحريم فيه نظر، ما نقدرش نجزم بهذا الشيء نبذ السباع، ما شفناش إلا إذا كان حد شاف هذا الشيء، أو بحثنا في بعض الموسوعات عن ذلك ما شفناش إن الفيل زناب من السباع، يمكن يبقى على ذلك هنا العلة في المنع منها أنه مستقذر، والله عز وجل يحرم علينا الخبائث ما كان مستقذرا. وما يفترس بنابه كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب لحديث أبي ثعلبة القشني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب يعني من السباع، وقال كل ذي ناب حرام. قال ابن عبد البر هذا نص صحيح صريح يخص العموم، كل ذي ناب من السباع تعالوا آه منظر الأسد هو منظر صعب أو يعني الإنسان يشوف ويقرف يأكله زي ده هذا الشيء منظر النمر الفهد أشياء صعبة شكلها ابن آوى الذئب كل أشياء كلها الإنسان منظرها يقرف منها يستخبرها أنه هو وليأكل يأكل هذه الأشياء شكلها كيف إذا عرف إيه اللي بيحصل جوه بطنها مصايب سودة. والعلماء في التصنيفات للحيوانات الثدييات والحيوانات والطيور إن دي لها طبيعة سبعية ودي لا ملهاش، هذا التصنيف تصنيف قريب وليس بعيد، هذا التصنيف عند علماء الحيوان علماء التغذية إن يقول لك ده حيوان يأكل اللحوم حيوان يأكل الأعشاب، هذا تصنيف قريب وليس بعيد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة لهذا التصنيف. هنا يقسم لنا انه حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. علماء التقسيم الان يقسمون هذا الشيء، هذه عاديه من الطيور وعاديه من الحيوان، ذو مخلب من الطير ولا يعني ايه ذو مخلب طير يعني يهجم بالمخالب بتاعته ياكل الطيور ياكل الحيوان. هذه التقسيم ما عرفهاش إلا قريب 50 سنة فاتت 100 سنة فاتت عرفوا هذا الشيء إني أقسمه ده التصنيف والتكييف بتاعهم لهذا الشيء، وهم برضو اللي حيفيدونا في هذه الأشياء إن كل ذي ناب من السباع ليه ده حرام وده حلال. والله المسلم أخذ بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام ده حرام، قالوا في فايدة وكان الفرس يأكله الأسد واللحم الأسد بيخلي الإنسان شجاعا ولحم مش عارف إيه بيخلي إيه الشريعة هذا حرام حرام الحرام لا يأكله. بعد كده اكتشفوا البلاوي اللي موجودة في لحوم هذه الأشياء اللي بتأكل الجيف وتأكل الحيوان الذي مليانة جراثيم ومليانة بكتيريات ومليانة ميكروبات ومليانة فيروسات وأشياء. هنشوف علماء هذه علماء التغذية علماء الحيوان يقولوا إيه في مثل هذه الأشياء يعني مع الدرس نشوفه. ويقول لك هنا علة تحريم أكل لحم الجوارح وكل ذي ناب، مقالة من المقالات لأستاذ في علم التغذية في بريطانيا اسمه إسليب يقول أثبت علم التغذية الحديثة أن الشعوب تكتسب بعض صفات الحيوانات التي تأكلها. هنا إلى أن ربنا يقول لنا سنريهم آياتنا في الآفاق، هم بيبحثوا ويطلعوا لنا بين الأشياء اللي تبين لنا أو تبين لهم أهو ديننا بيقول هذا الشيء ممنوع أكل هذه الأشياء، مش ممنوع بقى ده محرم عليكم يحرم عليكم دائما. فيقولوا لنا إن الناس اللي بيأكلوا هذه اللحوم لحوم السباع بتكتسب من صفات هذه التي يأكلونها السباع. قال احتواء لحومها على سميات ومفرزات داخلية تسري في الدماء وتنتقل إلى معدة البشر فتؤثر في أخلاقياتهم. تبين أن الحيوان المفترس عندما يهم باقتناص فريسته تفرز في جسمه هرمونات ومواد تساعده على القتال واقتناص الفريسة. يعني الحيوان مفترس زي الأسد والنمر لما يجي يأكل سواء هو بيصطاد ولا ما بيصطادش تفرز في جسده هرمونات تخليه سائر غضبان بيهجم على الأكل عايز يخلص الأكل اللي موجود أمامه. هذا الدكتور البريطاني يقول إن هذه الإفرازات تخرج في جسم الحيوان حتى وهو حبيس، حتى يعني ولا في الغابة ولا بيجري ولا بيقدموا له الأكل غايت عنده تفضل أكل بياخد الأكل ويهجم عليه بهذه الصورة اللي هو الرجل بقى اللي بيعبر ويقول لك إيه. يقول ما عليك إلا أن تزور حديقة الحيوانات مرة وتلقي نظرة على النمر في حركاته العصبية الهائجة أثناء تقطيعه قطعة اللحم ومضغها فترى صورة الغضب والاكفهرار المرسومة على وجهه، ثم انظر إلى الفيل وراقب حالته الوديعة عندما يأكل. يعني عايز يقول لك الفيل ما بيأكلش حيوانات ما هوش عادي، ولذلك وهو عادي يعني بيعلو بنبي يعني بياكل الحيوانات ويفترسها، ولكن بياكل الاعشاب، ولكن تفرج عليه وهو بياكل والعيال بيركبوا عليه وبيعكسوه وبيعملوه وهو بياكل بوداعه، لكن شوف الاسد هو بياكل تقدر تقرب له وهو بياكل منه تخاف منه، كذلك النمر وغيرهم. قال لقد تاكدت او قال لوحظ على الشعوب أكلات لحوم الجوارح أو غيرها من اللحوم التي حرم الإسلام أكلها أنها تصاب بنوع من الشراسة والميل إلى العنف ولو بدون سبب إلا الرغبة في سفك الدماء. إلا الرغبة في ذلك، الشعوب اللي متعودة تأكل هذه الأشياء المفترسة تتخلق بالأخلاق التي فيها من الحب الافتراس وحب الشراسة ونحو ذلك. زيد على ذلك الفوضى الجنسية، الفوضى الجنسية، إن الإنسان عايز يزني وزوجته عايزة تزني وما يهموش يأتين بطبيعة الحيوان اللي مولود. يقول أيضا انعدام الغيرة على الجنس الآخر فضلا عن عدم احترام نظام الأسرة، ما فيش نظام أسري، وابحث في بلاد الكفار تعرف هل في نظام أسري موجود عندهم. شوف الأب لما يكبر في السن والأم لما تكبر في السن يوديها مصحة ولا يوديها في مكان لرعاية الكبار، وفين على ما يروح يزور أباه ولا أمه في هذه المصحة، ما فيش ترابط بينهم. الصبي لما يبلغ والفتاة لما تبلغ لهم من حقها تروح مطرانها، ابن الدولة وبنت الدولة مش من حق الأب يعمل معه حاجة ولا إنه يؤدب ولا شيء، ملوش أي ولاية عليه بخلاف الإسلام الذي يأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يجعل الترابط رابطا دينيا تسأل عنه عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا وهي حالة أقرب إلى حياة تلك الحيوانات المفترسة، حيث إن الذكر يهجم على الذكر الآخر من قطيع ويقتله لكي يحظى بإناثه. يعني الصورة الموجودة في الحيوان أنه الذكر من الحيوان يهجم على هذا القطيع يقتل الذكر عشان هو يحظى بالإناث اللي مولودة. يقول لنا إلى أن يأتي آخر أكثر شبابا وحيوية وقوة فيقتل الذكر المغتصب السابق، وهكذا الهدوم الذكران مع بعض على الإناث مين يحظى بهذه الأنثى. طبيعة الحيوان اللي خلقه الله عز وجل في الحيوان وجدت في هؤلاء الذين يأكلون لحم الحيوان، لحم هذه السباع، وكذلك من يعيش مع هؤلاء، من يعيش يتخلق بأخلاقهم اللي يعيش. لذلك منعنا النبي صلى الله عليه وسلم من المعيشة في بلاد الكفار، إنك تكون في وسط الكفار تتخلق بأخلاقهم. الطباع تعدي، إن هنا يقول أعدى من الطباع الطبع، إنسان لما يجاور إنسانا بخيلا يتعلم منه البخل، يجاور إنسانا جبانا يتعلم منه الجبن، يجاور إنسانا شحيحا يتعلم. الطباع معدية أشد من عدوى الجراثيم الطباع، فكذلك الإنسان الذي يداور هؤلاء يتعلم منه مثل هذا الشيء. يقول لنا هذا الرجل لعل أكل الخنزير أحد أسباب انعدام الغيرة الجنسية بين الأوروبيين وظهور الكثير من حالات الشذوذ الجنسي وتبادل الزوجات والزواج الجماعي وغير ذلك، صلى الله العفو والعافية. يقول لك الخنزير هذا الحيوان اللي دينا عنه الدرس في المرة السابقة، يقول لك إذا ربي في الحظائر النظيفة الخنزير لو خدوه ربوه في مكان نظيف جدا ودوله الفواكه ودوله السمار ودوله مش عارف إيه وخلوه، بعد ذلك إذا ترك طليقا بعد ما قعدوا كم سنة يأكلوا الحاجة كويسة وتعالي سابوه طليقا يرعى في الغابات حيعود أصلي يأكل الجيف، يأكل هو نتمة كده خليته كده يرجع ليأكل الجيف والميتة ويستلز بها أكثر من البقول والبطاطس التي تعود عليها في الأماكن النظيفة. طيب نرجع المنار، يقول لنا وقرد يعني من ضمن الأشياء المحرمة القرد، ومنظر القرد منظره مقرف، أو مين يأكل القرد ده يشوف منظره ويقول إن هو يأكله، غير ما ينظر إلى حركاته هيأكل القرد عشان يبقى يقلده في الحركات وفي طبيعة القرد. قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا في أن القرد لا يؤكل، يعني هذا إجماع أن القرد لا يؤكل، يقول ولا يجوز بيعه إلا لضرورات أو لحاجات علمية ونحو ذلك. وقرد لأن له نابا، لأن له فعلا في بعض الموسوعات يذكر أن القرد بيأكل اللي يجده، اللي يجده كان بيأكل، يحب الموز، يحب الحبوب، يحب كذا، لكن إن وجد فريسا من الممكن يأكل لحوما ويأكل غيرها ما يجده يأكله، فهو من الخبائث. هذا صحيح. غير ما في القرد من نقل أشياء، وكذلك جميع السباع ما يكون بداخلها من أمراض هي بتعيش بها، ممكن تعيش بها، إذا انتقلت إلى البشر تؤذي البشر. ولذلك الآن ما زالوا بيدوروا عن نظرية الإيدز، جاي منين الإيدز ده، والفيروس الكبد الوبائي إن أصله كان جاي منين. فالآن بيقولوا وجدنا متشابهات بين فيروس الكبد اللي موجود عند القرد والموجود عند الإنسان، وجدنا تشابها بين الاثنين. قالوا أدى اكتشفت فئة جديدة من الفيروسات المنقولة من القردة ولها قدرة على إصابة الإنسان. يقول لك بعض الفيروسات أو فئة جديدة من الفيروسات المنقولة من القردة لها قدرة على إصابة الإنسان، لها قدرة على إصابة الإنسان. قالوا هذا يدعم النظرية القائلة بأن مرض نقص المناعة المكتسبة اللي هو الإيدز جاء من صيد هذه الحيوانات أو تناول لحوم الحيوانات اللي في الأدغال، وأهمها القردة. وما زالوا يبحثون في أشياء، قالوا بحثوا في أكثر من 1100 شخص تعرضوا للتلوث باليد فقط من سوائل من أجسام حيوانات اصطادوها أو دماءها، فأظهرت أن 10 من هؤلاء كانوا مصابين بالفيروسات الغوية المولودة في القرود. البعض يذكر انه الوباء القادم اللي جاي حيكون من فيروس الايدز، وكذلك الفيروس الكبدي اللي موجود عند هؤلاء بينقل الى الانسان. الشريعة منعت من الإنسان يأكل القرد، وشوفنا البعض من اللي في الصين يأكل القرد ويأكل مخ القرد، ويزعم أنه يتقرب إلى الرب بأكل مخ القرد بطريقة بشعة جدا، أنه يقتل القرد هو حي، يضربه يكسر دماغه ويأخذ مخ القرد يأكله هو نية هكذا. هذه الأشياء اللي فيها بلاء، ويذكرها العلماء أن الوباء القادم حيكون من نتيجة صيد القرود. أما بيجي بوباء ما بيجيش على الصياد لوحده، يجي ينتقل من الصياد لغيره من الناس والكثير ينقل إليه. القردة أيضا من ممكن القرود تعمل عصابات مع بعضها، وممكن تأذي الإنسان، تأذي الإنسان. لك في مكان من ذكره في سنغافورة اللي تمعت القرود وعملت عصابات تنزل على البلد تأخذ منهم الطعام، تسرع الأطعمة، تقتحم عصابة من القرود، تقتحم البيوت وتسرع المطابق، تسرع الأطعمة، والناس مش عارفين يعملوا معها شيء. القرد حيوان وإن كان صورته أنه فيه شيء من ذلك، ولكنه من أخس وأحقر الحيوانات. شوه الله عز وجل خلقه، خلق القرد، منظر القرد منظر بشع فظيع جدا، كله على بعضه من ودانه لمؤخرته لرجليه، منظر بشع مسخ. يقولوا أنه أحقر المخلوقات وأزل المخلوقات القرد والخنزير، القرد والخنزير. نعرف الحكمة ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل منهم القردة والخنازير، جعل من أخص المخلوقات اللي مولودة في الحيوان القرد والخنزير، فجعل بني إسرائيل ما سأوصفه قردة وخنازير ولا حول ولا قوة إلا بالله. من ضمن الأشياء أيضا يكون محرمة، قالوا الدب، الدب من المحرمات أيضا، لحمه حرام لا يجوز أكله. الدب العلماء البرد الحيوان يصنفوه من آكلات اللحم، من آكلات اللحم. يبقى عرفنا إن سبب ليه الشريعة تحرم هذا الشيء إنه ما كان يأكل اللحم يكون مؤذيا للإنسان، فهو من رتبة آكلات اللحم، يألف العيش حول السلود، يتغذى على الأسماك وعلى عدول البحر وعلى ما يقدر من حيوانات في هذه الأماكن. النمس وابن آوة، النمس كذلك نوع من الحيوان، يقول لنا في لسان العرب النمس سبع من أخبث السباع، سبع من أخبث، يعني بيعرض بنابها أيضا ويأكل الحيوان. ويقول لنا أنه برضو النمس يقتل الثعبان، يقتل الثعبان، دابة من الدواب اللي تقدر على قتل ثعبان أو أفعى أدوا مرتين، أدوا مرتين. النمس صورته هي موجودة قدامكم اهي، هي صورة أو صورة تانية للنمس، شكله أحسن شوية من الذئب والثعلب. من أكلة الحيوان حيوان يقتات على القوارض والسحالي والطيور ويشرب البيت شرب، لما بتشرب انت المية هو يشرب البيت شرب، ويأكل حشرات كبيرة، والغذاء بتاعه المفضل الفئران. الفئران تعرف اللي بيأكل الفئران ده، الفئران ناقلة الطعام الأساسي في في في في, في هذه الدنيا. فالنمس يأكل طعامه الأساسي، اللي يأكل النمس هيحصل له إيه؟ إنه يأكل حاجة تتغذى على الفئران. يقول لنا النمس إن ممكن تدجينه، يدجن يعصر داجنا يعني حيوان بيتي، فكانوا يستخدموه زمان في أما يخاف بتاع المزرعة من التعابين ومن الحيات والأفاعي، يجيب النمس، يجيب النمس يربيه زي ما يربي الكلب كده في بيته، فهو غاوي يهاجم هذه الأشياء وبيقدر أنه يقتلها. ابن منظور بيقول لنا بيتعرض للصعبان وتتضاءل وتستدق، يعني زمان كان يقولوا هذا الشيء انه النمس بهذا المنظر يجي قدام التعبان وبعدين يقوم يشفط نفسه لغايه ما يبقى رفيع قوي، يقوم التعبان لافف عليه لفه جامده ويقوم هو نافخ نفسه يمزق الثعبان. قالوا هذا الشيء، انما بتوع العلم الحديث بيقولوا لا، هو ليه طريقه تانية، هو بيفضل يتحايل على الثعبان شماله ويمين، ما يقدرش الثعبان عليه ان هو يطوله لغايه ما يقدر هو ان ينهش الثعبان باسنانه القويه. وبرده ديله عجيب جدا، يقول لك في اخر ديله فرشه عامله زي الفرشه السلك، عامله زي الفرشه السلك بتاعه الحداد، يفضل يعملها في عين الافعى وهو يعرف منين يجي للافعى، يجي من وراء من افاها، بحيث ان ما تقدرش ان تعمله بالسم بتاعها، و يعني عنده شيء من المقاومة لسمن الأفعى. ده النمس، والاسم بتاعه يعني يدل على على حاله ان هو في حذر، وانه زي اللص يتلصص، فما يلاقي عشة فيها فراخ يقوم يدور على الاول، يروح يزورها الاول ويتلصص شمال ومين، هيدخل منين ويطلع منين، فاسمه نمس يعني اي شيء من اسمه يتجسس ويتلصص علشان يعرف هيسرق الفراخ ازاي ويهرب من العشة ازاي من غير ما حد يقدر عليه. طيب يبقى النمس ابن آوة، شكله زي الكلب اهو، ده ابن آوة، نوع من الحيوانات من السباع، منظره ضخم قوي، كان هم بيقولوا طوله 60 سنت يعني نص متر، اقل من الكلب. يتغذى على القوارض والسحالي ويأكل الطيور، هنا ينتمي إلى العائلة تضم الذئاب والكلاب والثعالب، وهو يشبه الكلاب كما ذكرنا. برضو من الحاجات المحرمة ابن عرس، العرسة اسمها ابن عرس، السنور، السنور القط، الهرة القط السنور، ولو بريا يعني حتى لو كان القط ده من قطط الصحراء من قطط الغابة وما بياكلش لا كله بياكل الحيوان، ما يتقالش عنه ما بياكلش، لا كله بياكل الحيوان، فحتى لو كان بريا يحرم أكل القطط لنهي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وأكل ثمنها. الحديث بهذه الصيغة ضعيف، إنما جاء أنه وصى به، أنه وصى بالهر، فجاء في حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وهذه العرسة يبتشفوها طبعا تروحين تصلوا الفجر كل يوم تجري في الشوارع منظرها مقرف، دي العرسة. وده الثعلب، الثعلب قالوا على الأصح، على الأصح معناه أن في قول تاني، لما يقول على الأصح معناه في قول إيه؟ ضعيف؟ قول صحيح، لما يقول لك صحيح وأصح، صحيح وأصح، لكن هنا أما يقول لك الأصح في قول تاني صحيح عند البعض من الحنبلة فيها، وده مذهب الشافعية أنه يجوز أكل الثعلب، وحنشوف كلامهم الشافعية ليه يجوز أكل الثعلب. هم قسوه على الضبع، أن يجوز أكل الضبع يبقى كذلك يجوز أكل الثعلب، إنما هي القاعدة اللي عندنا النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، كل ما يأكل الحيوان هو ذو ناب، إلا إذا ثبت الدليل على أن حاجة مستثناء، يبقى هذه فقط القياس عليها فيها نظر، أما يقاس عليها والله وقت الضرورة خلاص، وقت الضرورة يبقى الضرورات تبيح المحظورات، لكن من غير ضرورة لا، ما يفتحش باب أنه يؤكل الثعلب ويؤكل كذا ويؤكل كذا، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد أنه حرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، الحاجة اللي بتأكل الحيوانات وتفترس بأنيابها كلها محرمة إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم زي الضبع، وحنشوف إيه حكاية الضبع ده. ويبقى ذكر لنا السنور، قال لنا وسنجاب، السنجاب والسمور. السمور الفقهاء دول والله كانوا عقولهم ضخمة أو يعني عارفين كل الحاجات دي اللي احنا نقعد ندور على ايه السمور ده والسنجاب ده شكله ايه وحاجات ملوخ فيها على ما طلعها، وهم يعني لهم خبرة كبيرة جدا في العلم، ومش اي انسان يقول يعني الفقهاء دول كان الفقيه منهم. شوف كل باب من ابواب الفقه، كل باب لما يحصل ما في هذا الباب ويقيس عليه اشياء، وينظر ابواب الاطعمة اللي احنا نقول علم حديث وعندنا الموسوعات وعندنا مش عارف ايه، وتلاقي احنا مش عارفين هذه الاشياء، عايزين ايه السنجاب ده شكله ياهو، نشوف السناجب في ارسام الكاريكاتوريه مثلا او كده، نشوف السنجاب انه هو شكله ياهو منظر السنجاب عمال بيتنطط نازل فوق الشجره اهو، ودي منظر ثاني السنجاب شكله حلو بره لكن ما بيوكلش لانه من الحيوانات اكله اللحوم، ايضا اكله اللحوم واكله الفئران واكله الجيف، هنا يبقى لا تقول. السمور اللي هو القندس، هتلاقي أثناء قراءتك فقه الحنبلي هو قال ابن قندس كذا، ابن قندس هذه القندسة، وهو ده القندس فرج على منظره هو قاعد عامل زي الأرنب كذا، قريب من الأرنب يعني شوي. القندس ولا السمور ده يقول لك إنه حيوان جريء جدا، جريء ومن أجرأ الحيوانات على الإنسان، من أجرأ الحيوان على الإنسان هذا وأما الإنسان يحب يصيده عشان فرو بتاعه ناعم جدا، بيحب يلبسون ملوك ونحوهم فيصيدوه عشان الليل. اللحم بتاعه قلنا أنه هو من الأشياء اللي بتاكل حيوان، فكانوا بيأكلوه في التركي بيأكلوه ويزعمون أن اللحم طعمه حلو، والأمر مش أن طعمه حلو ولا طعمه وحش، الأمر أنه هو بيأكل بيتغذى على إيه، بيتغذى على اللحوم ويفترس بنابه بحرام لا يجوز أكله. وربنا له حكم سبحانه في خلقه كل شيء، يخلق كل شيء، خلق الأفعى لحكمة، خلق الثعبان لحكمة، خلق كل شيء مخلوق لحكمة. اللي حاول يغير حاجة مما خلق الله سبحانه وتعالى لأجلهم البلاوي اللي يبتليهم الله عز وجل به. هذا السمور ما كانش معروف في بلاد أوروبا كتير، ما كانش معروف، فاستوردت حكومة الأرجنتين 25 زوجة من السمور، 25 زوج من حيوان السمور، قالوا الفرو بتاعه غالي نشغل فيه ناس يشتغلوا في فراء السمور نربيه عندنا في هذا المكان. سمور ربنا خلقه في البيئة اللي له أعداء فيها، له أعداء. هنا حكمة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى، لما يخلق الحاجة نقول ليه خلق التعبان ليه؟ عشان يأكل الفار. لو ترك الأمر للفار فار حيأكل البني آدم في يوم الأيام من كسرته، فلذلك ربنا يخلق له الأعداء الطبيعيين عشان ما يزيدش عن حد يقوم ينقلب الحاجة البيئية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها منظمة. فاشترى الجماعة بتوع الأرجنتين دول 25 يعني 50 واحد من هذا السمور، وقالوا حناخده من كندا ونربيه عندنا في الأرجنتين علشان صناعة صوف، الأصوات بتاعته حلوة والفرو بتاعه حلوة. قالوا خلال فترة بسيطة جدا 25 زوج دول وصلوا لعشرات الآلاف، عشرات الآلاف اللي عاشت في الأرض فسادة بوظت لهم الدنيا عندهم، تسببت هذه الحيوانات في سقوط الأشجار وتسببت في جفاف الأنهار، حاجات عجيبة جدا. التوازن بيئي ده ليه؟ ده حاجة حين تقرأ فيها في إبداع الله عز وجل لهذا الكون، تلاقي حيوان يزيد لمكان يقول لك المكان ده تكسر فيه الفيضانات. ايه جاب الفيضانات للحيوان اللي موجود في المكان؟ لك لا، ما هو بيعمل حاجه في الارض اللي موجوده فيها، في الاشجار اللي موجوده فيها، الموانع الطبيعيه اللي بتعمل فيضانات هو بيكسرها، خلي الفيضانات على المكان اللي فيه هذا الحيوان. بديع بديع الله البديع سبحانه وتبارك وتعالى. أهو هنا بقى بيقول لك عشرات الألوف أفسدت الأرض، سقطت الأشجار، سببت في جفاف الأنهار، دمرت البيئة هنالك، والسلطات هناك مطلعة مكافأة دولار ونص لكل من يقتل سمورا، يقتل سمور هنديله دولار ونص. ده يقول لنا كان في سنة 46 1946 قالوا طاعون السمور الأكبر في بلاد الأرجنتين، سموه طاعون، طاعون يعني وباء انتشر هنالك بسبب هذا الحيوان اللي جفف لهم الأنهار واللي سقط لهم الأشجار. في سنة 1900 اللي عاشت برضو الأرجنتين مصيبة أخرى، لما بلادهم ما فيش فيها أرانب، ما فيش فيها أرانب، أرانب موجودة في بلاد تانية، قالوا طب نربي أرانب عندنا علشان نلعب بيها، نربي أرانب. جابوا أرانب، كام زوج من الأرانب وربوها هنالك، وبعدين تكاثرت تكاثرا فظيعا جدا في البلد، أكلت الحشائش، أكلت ضيعت لهم كل الاقتصاد الموجود في البلد. ليه؟ ملهاش أعداء طبيعيين فيها، الأعداء الطبيعيين للأرانب في البيئة اللي هي موجودة بتاكل أرانب، حكمة من الله عز وجل. الأرنب فلان عامل زي الأرنب عمالة تولد على طول، فالأرانب ولودة، لذلك ربنا بيخلق في المكان اللي فيه الأرانب بيخلق الأعداء الطبيعيين لها اللي يأكلونها عشان ما تتكاثرش ثم تفسد التوازن البيئي الموجود في هذه الأرض. فلما خلوها في هذه البلد سنة 1900 إذا بها تتكاثر في هذه البلاد لغاية ما قالوا ما فيش فايدة نجيب لها تعالب نحطها في البلد علشان تخلص لنا على هذه الأرانب. جابوا تعالب وحطوها في البلد، التعالب لقى طعام تاني أحلى، لقيت عندهم خرفان، خرفان أحلى، سابت الأرانب ما كلتش الخرفان، وأنزلت بهم أضرارا بالغة. سبحان الله، اللي يحاول يعمل حاجة في خلق الله سبحانه يغير، زي اللي هم بيحاولوا يغيروا الآن في الهندسة الوراثية، يغير أشياء لغاية ما تطلع لهم مصائب في يوم الأيام من جنس الإنسان نفسه اللي بيحاولوا يغيروا فيه. يحرم من الطير ما يصيد بمخلبه، يحرم من الصيد ما يصيد بمخلبه في قول الأكثر، يعني كل ما يصيد بالمخلب من الطيور فهو حرام، وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. زي العقاب والباز، الباز الطارئ البازي وصقر وباشق وحدة أو أبومة، شوفتوا الحاجات دي؟ هي قدامك وهي العقاب، طائر العقاب له النسر، النسر هذا طائر العقاب، هو منظر الخوف. الباشق طائر قريب من نفس الفصيلة، شكله قريب من الصقر للباشق. الحدة يعني منظرها غير اسمها عجيب، أو منظرها منظرها حلو خاله غير اسمها. البومة منظرها على هيئتها كشكلها وحش أو البومة. الصقر دي أشياء كلها جوارح، جوارح يعني بتصيد بالمخلب، تصيد بالمخلب وتأكل بالمنقار بتاعها، تأكل هذه الأشياء، هذه الجوارح. كعقاب وباز وصقر وباشق وحدأ وبومة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. اللي دخلوه في التأسيم لهذه الحيوانات وللطيور يحطوا تأسيمة لها، يقول لك ليه آكلات العشب ليه آكلات الحيوان أو الصيد بمخالبها. الباز تعرف كلمة الباز، يقول لك إنه طائر الصيد الجارح الرئيسي في البلاد العربية، طائر يصاد به، يصاد به، يقول عنده عزة نفس عالية أوي الباز ده، عشان كده يعني من الطيور الغالية جدا، ويقول لك ماهر في صيد الأرانب. وما يأكل الجيف أو زي النسر، النسر قال هو العقاب أو منظر للنسر منظر تاني هو. ورخم، الرخمة أظن منظرها بشع أوي، رخمة. وقاق هو العقاق، عمز العصفور زي الحمامة، ولا كطائر طويل الذنب في بياض ومسواد، نوع من الغربان، هو من الغربان، ومنظره عمز الحمام زي العصفورة، منظره ملون وشكله حلو، لكنه بياكل الطيور، ياكل الطيور وياكل الحيوان، يبقى لا يجوز لنا أن نأكل ما كان طعامه اللحوم أو يعده بنابه أو مخلبه. ولقلق، لقلق أو شبه عمز الوزة، اللقلق منظرها زي الوزة بالضبط، لكن حرام أكله، حرام لأنها أيضا تأكل الجيف وتأكل القاذورات وتأكل الحيات كمان، تأكل الحيات، طائر نحو الإوزة طويل العنق يأكل الحيات. وغراب، بس الغراب نوعين، غراب نوعين، غراب البين وغراب الزرع، غراب الزرع أسود أو أسود مخضر كده، غراب الزرع هذا لا يأكل إلا العشب فقط، هذا لا يأكل إلا العشب، يأكل الحشرات الصغيرة. فهنا الراجح أن هذا يجوز أكله، غير باقي الغربان. الغربان تعدو بأنيابها بمخالبها وبتأكل الحمام الصغير، تأكل البيض، تهاجم الحديد، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم من الفساق الخمسة، الغراب. الغراب فاسق، انه بيجي على الجمل يقوم نائر الجمل يوقع الحاج من فوق، يلاقي حالات مع الحديد من لحمه غيره يخطفها، فلا يجوز أكل الغراب. غراب البين والغراب الأبقى، يعني نوعين، غراب البين والغراب الأبقى. قال عروة: من يأكل غراب وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا، والله ما هو من الطيبات. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتله في الحل والحرم، ولأنه مستخبص. قال ابن سيدة: الحاتم، كلمة حاتم بالمرة كده في النص يعني استطرادا، نذكر فوائد، يقول لك الحاتم والغراب، غراب البين، غراب البين يسمونه الحاتم. عرفت اسم حاتم جاي منين؟ معنا الغراب، لما تسمي ابنك حاتم تبقى واخد بالك بتسميه ايه. طيب غراب البين ليه بقى عند العرب؟ يعني يقول لانه يحتم بالفراغ، ده متشائم العرب، عند العرب شام هذا كلام كذب طبعا. قالوا الحاتم هذا احمر المنخار والرجلين، احمر المنخار والرجلين. قال الاحياني: هو الذي يولع بنتف ريشه، وكانوا يتشائمون به يعني اهل الجاهليه. الخفاش، أهل الحاتم قدامك والغراب عموما، ده المنظر بتاع الغراب أمامكم أهو، وده الخفاش منظره عجيب أو الخفاش، إحنا نشوفه طاير بالمنظر ده، لكن عشان نشوفه المنظر ده عم زي القط قاعد كده، لا ما شفناهوش قبل كده بالمنظر ده، ده الخفاش. وفأر، طبعا كلكم عارفين الفأر، لا نص عليه لكونها فويسقة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، وده السبب الرئيسي في هذا الكون في نشر الطعام. السبب الرئيسي في نشر الطعام في هذا الكون هو الفأر، يبقى اللي بيأكل الفأر أهو زيه بنفس. والزنبور، الزنبور اللي هو الدبر، الدبر الزنبور يعني يقولوا لنا إن هو ذكور النحل، والبعض يقول لك لا ما روش علاقة بالنحل، حاجة شبيهة به، شبيهة لها، منها الزنبور الأصفر اللي انت شايف المنظر بتاعه ده. والزنبور ده يمكن إذا قريت في صحيح البخاري في قصة سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عينة وقربوا على حي من زيد، كانوا عشرة، سرية عاصم ابن ثابت، عاصم ابن ثابتين، هذه السرية كان عاصم ابن ثابت كان يعني عاهد ربه أنه لا يمس مشركه، وطلب من الله عز وجل ألا يمسه مشرك، فقتل شهيدا في هذه السرية رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأراد الكفار أن يأسروه، أن يأخذوه، عايزين أن هم يعني شمتوا فيه الكفار، لأنه في يوم بدر كان هو قتل عظيما من عظماء الكفار، فحب الكفار أن هم يأخذوا عاصم بن ثابت رضي الله عنه، فأرسلوا إليهم للمكان اللي قتل فيه عاصم رضي الله عنه، ارادوا قطعه من جسده، فاذا بالله يرسل الدبر، الزنابير هذه، يرسل الدبر الزنبور يطير في هذا المكان ويمنع انه ولا حد يقدر يقرب من جثه عاصم رضي الله تبارك وتعالى عنه، في قصه طويله موجوده في صحيح البخاري. الزنبور لو تعرف برضه الزنبور ليه فضل عليك انت، وهو في اللي قاعدين بتكتبه دلوقتي، هو اللي علمكم صناعه الورق. الزنبور هو الذي ألهمه الله سبحانه وتبارك وتعالى هذه الصنعة، تعلم منه الصينيون. الصينيون واحد صيني قاعد يراقب زنبورا وهو بياخد من الأشجار، الألياف بتاعة الخيزران، خيزران يجي الزنبور عليها ويقوم ياخدها، ياخد الألياف وبعدين يعجنها بريقه وبعدين يصنع منها العش، عش زي الورق منها. فهذا الرجل الصيني قاعد يراقبه ويشوفه، ولغايه ما اتعلم منه هذه الصنعه من الزنبور، وراح مقلده، خد الخشب بتاع الخيزران هذا الالياف بتاعتها وبعدين نقعها في ميه وحاول ان هو يدوبها بعد ما سحقها من خيزران وشجر توت لغايه ما حصل على عجينه سائله صفاها بالمنخل تركها تلف في الشمس، فكانت اول طليحه مصنوعه من الياف متشابكه احتفظوا بها في الصين. ان طريقه عمل اوراق الكتابه 700 سنه ما تطلعش من الصين، محدش يعرف ازاي يصنع هذه الاوراق 700 سنة في الصين وهم متعلمين. شوف الإسلام يعلمك أن تنشر العلم، وكلما نشرت كلما ازددت علما، وكلما حبست كلما ضيق الله عز وجل عليه. فهنا هؤلاء تعلموا وحبسوا هذه الصنعة على أنفسهم، ما علموش حد 700 سنة حتى خرجت من عندهم بعد ذلك. دي الزنابير، والزنابير لسعة بتاعتها لسعة فظيعة جدا، ولسعة يعني ممكن تسبب الوفاة لـ 2% ممن تلسعهم هذه الزنابير. ده منظر للزنبور شكله قريب من النحلة، وقالوا ان هو من النص بيكون متحزن شوية من النص، فالحشرة عنيفة لونها أصفر وأسود، وهي أصفر وأنحف من عاملات النحل، وخطوطها صفر يعني تعيش عادة في أماكن منخفضة تحت العشب والأحجار، ولها لسعات فظيعة جدا هذه لسعات. ولسعة النحلة برضو فظيعة جدا يعني، وفي البحث نفسه ذاكر أشياء من لسعة النحل إنه ممكن تميت الإنسان. يمكن نذكر بيها بعض الإخوة اللي بيتعالجوا بسموم النحل أو بلسعة النحل أو بيعالجوا بيها. أما تحب تتعالج بحاجة زي كده اللي يعالجك يكون طبيبا يفهم. لكن ما يكونش أي إنسان يقول لك أنا بجيب نحل وأنا بلسع وعارف مواضع أحط فيها الشيء، لأن لسعات النحل نفسها ممكن تعمل للإنسان نوع من الحساسية يكون فيها وفاته خلال تلت ساعة أو نص ساعة. زي يقول لك اللي يتلسع لسعة من النحل مفروض أن يأخذ حاجة تمنع سريان الدم في جسمه، جريان الشيء سم النحل في جسم الإنسان لمدة تلت ساعة على ما يروح للطوارئ. مش أنا اللي بقول كده، هو اللي بيقول لك أنه ممكن يحدث رد فعل تحسسي يعني حساسية شديدة جدا من لسع الحشرات منها النحل ومنها الزنبور، فعلى من يتعرضون لذلك أن يكون معهم مادة إبنفرين لأدرينالين يعني علشان تديله فرصة تلت ساعة للوصول إلى غرفة الطوارئ. للوصول لغرفة الطوارئ نذكرها ليه؟ عشان أحيانا كل ما يطلع حاجة جديدة تلاقي كل الناس عايزين يعملوا فيها، عايزين يشتغلوا فيها. طلعت الحجامة كل الناس عايزين يشتغلوا حاجة، مين اللي يعرف واللي ما يعرفش، ودورات تتعمل للحجامة. هنا الأمر اللي يمارس هذا الشيء إنك هتشرط إنسان، تحتاج لنوع من التعقيم، تحتاج تعرف المواضع اللي يكون فيها، تحتاج تعرف إمتى توضع هذه الأشياء وإمتى لا توضع. هنا يحتاج لطبيب يفعل هذا الشيء. لكن تدخل في حاجة أنت ما تعرفش فيها، تلوث الجرح المولود لإنسان وتؤذي فيه، هنا يعني أنت بدراستك الفقه عرفت إن في هذه الأشياء قد يكون عليك دين. عرفت إذا أزيت إنسانا تسببت في وفاة إنسان قد يكون عليك دين في هذا الشيء. طلعت حكاية العلاج بقرص النحل، اللي يجيب حبة نحل وخليها عنده يقول لك أنا بعالج بهذا الشيء، وتعالى أحط لك رأسك بالنحل تصبح شفيفة ورمة ورأسك مكورة وحالك بربنا. وبعدين هو ما عرفش يعمل لك حاجة، يقول لك أنا بعملها كده، تعلمناها كده من الناس، ما عرفش الشيء. هنا يقول لك 2% من الناس ممكن يصاب بنوع من الحساسية الشديدة اللي تؤدي الوفاة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك ما تمارس حاجة أنت ما تعرفش فيها. يبقى الأطباء إذا والله اللي بيمارس هذا الشيء يكون طبيبا يفهم، إذا حصل لهذا الإنسان حساسية يعرف يعالجه إزاي ألا يموت ويضيع. وأنا بقول لك أن ياخد باله أن 20 دقيقة بيسميها 20 دقيقة الذهبية، 20 دقيقة ذهبية اللي تحقن نفسك بيها بالإدرينالين لغاية ما تروح مستشفى يعالج يشوف العلاج لهذه الطارئة اللي حصلت لك. النحل ما يجوز أكله أيضا، وهتاكل النحل تعمل بها إيه؟ ده هتموت النحل وتحرم الناس من عسل النحل ورحيق النحل. هنا ليس النحل من الطعام المأكول ولكنه شيء غير مستطاب، إنما جعل الله عز وجل ما يخرج من بطونها جعل الشفاء لمن شاء من خلقه سبحانه. كذلك الزباب إنه مستخبث وغير طيب. كذلك الهدهد والخطاف والخطاف. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 40 من الدواب، النملة والنحلة والهدهد والصرف والصرج لا تقتل هذه الأشياء، وعشان تأكل هذه الأشياء أنت تقتلها. فنهاك النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل لا فائدة في قتل هذه الأشياء، منها الهدهد ومنها الصرج. النملة إيه الفائدة لها؟ تأكل نملة يعني تعمل بها إيه؟ والنحلة كذلك مثلها، والهدهد قالوا بيأكل أي حاجة في الأرض واللحم بتاعه غير مستطاب، بل اللحم فيه مرارة وفي زهوم. والصرد، الصرد قالوا نوع من أنواع العصافير اللي برضو بتأكل من الجيف، أو قالوا إن هي نوع من العصافير اللي كان يتشاءم منها أهل الجاهلية، لذلك منعنا النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها. دي البعض يعني من الحاجات اللي منعنا النبي صلى الله عليه وسلم من أكلها. شوف لما ربنا يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيذكر لك أشياء وبعدين يجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي أمرنا بطاعة الله وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ننتهي عن هذا الشيء الذي نهانا عنه صلى الله عليه وسلم عليه. فما الإنسان يرتكب الشيء يقول لك ما فيهاش حاجة أعمل أكل، ما الناس بتأكل ما جراهاش حاجة، قد لا يحدث لجيل من الأجيال شيء، والجيل اللي بعده يقول لك لا، في الجيل الأول دخل الفيروس، في الجيل الأول دخل الميكروب، بدأ جوه جسم هذا الإنسان يتحور ويتحول لحاجة لغاية ما ده في الجيل اللي الآن عمل لك المصايب وظهر لك الفيروس الكبدي الوبائي وظهر لك مرض الإيدز وظهر لك مش عارف مرض إيه. لذلك الشريعة بتحمي الإنسان بأشياء جميلة جدا. كيف تجعل الوقاية، الوقاية قي نفسك في الدنيا أشياء وفي الآخرة أشياء. قي نفسك أشياء تؤذيك في الدنيا، وقي نفسك أشياء تريدك النار يوم القيامة. فلذلك العلماء يذكرون أن الوقاية في الإسلام الدين الوحيد الذي فيه هذا الشيء، أنه يقيك المصائب، يقيك الأمراض لو أنك مشيت عليه على ما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى على الصواب. من الإعجاز اللي جاء في القرآن والسنة يقول لك الطب الوقائي، الطب الوقائي، ولما قال لدكتور اسمه عبد الجواد الصاوي باحث بهيئة الإعجاز في القرآن والسنة، يقول لك إن المراجع الطبية بتذكر أن انتشار واستمرار الأمراض بيعتمد على حاجتين، المرض يكون ينتشر يكون يستمر معتمد على حاجتين، الأول وجود مخازن لهذه الأمراض، مخازن، المخزن دي تكون حاجة في الأرض، تكون حاجة في الدولاب، تكون حاجة في المعدة والأمعاء، تكون حاجة في الحيوان، حاجة في الطير، مخازن لهذه الجراثيم. كذلك الطرق التي تؤثر في نقل هذه الأشياء، الطرق التي تؤثر في نقلها. فيقول لك إن الشريعة ده تمنع الطرق وتكسر هذه المخازن اللي فيها هذه الأشياء، أو على الأقل تحذرك ما تقربش من هذه الأشياء حتى لا تؤذي نفسك. قال لنا الأمراض اللي بتصيب الإنسان للوقاية منها لابد من التخلص من مخازن هذه الكائنات أو تنظيف هذه المخازن بقدر المستطاع. هذه المخازن تتوزع بين الإنسان والحيوان والبيئة اللي هي الأرض والماء، قطع الطرق الموصلة لهذه الكائنات إلى جسم الإنسان، تقوية أجهزة المناعة والدفاع لدى الإنسان. شوف الطهارة، الدين يأمرنا بالطهارة، تتطهر بالغسل، تتطهر بالوضوء، تتطهر من النجو، من البول، من الخبث، تتطهر من دماء تكون على جسدك، يأمرك بالطهارة حتى تزيل ما قد يكون سببا في الأذى لك أو لغيرك. فتأمرك الشريعة بالسواك، بالمضمضة، بالاستنشاق، بالختان، بتقليم الأظفار، بحلق العانة، بغسل عقد الأصابع له البراجم، يعني بنظافة السبيلين، اجتناب النجاسات، الحفاظ على نظافة الثياب، المظهر العام. هذه أشياء لا مثيل لها في أي شرع من الشرع، ما فيش لها مثيل. هذا دين الإسلام، ديننا فقط، هذا الدين العظيم الذي في هذا كله. يقول لنا هذا العالم لقد حمت نصوص الشريعة الإسلامية الإنسان ووقته من أخطار هذه الكائنات، فشرعت التدابير، تدابير كل ما تيجي على باب من أبواب الفقه تلاقي فيها حاجة تدل على هذا الشيء. أول ما درسنا أبواب المياه، ولقينا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين البراز في الظل وفي موارد الماء، اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الظل وفي الموارد، موارد يعني مورد الماء، هنا ظل الإنسان، المورد اللي بيكون فيه الماء، كذلك الشيء الذي ينتفع فيه الإنسان. فجاءت أحاديث في هذا المعنى سنراها، وعطت لنا صورة هنا بأن المية لما تبقى ركدة يبقى منظرها إيه، تنمو فيها القواقع، تنمو فيها بكتيريات، جراثيم راكدة في مكانها، يكون فيها الأذى الشديد وبيئة خصبة للكائنات الدقيقة. يبقى هنا الشريعة طالما الماء راك نهى عن البول في الماء الراكد، ثم تغتسل منه، يبقى لا تبول فيه ولا تغتسل منه بعدما فعلت هذا الشيء، أو ولكونكم تغتسلون منه بعد ذلك فاحذروا أن تبولوا فيه. كذلك النظافة، يقول طهروا أفنيتكم، فإن اليهود لا تطهر أفنيتها، اليهود متعودين على النتانة، لكن طهر الفناء بتاعه قدام بيتك، ما ترميش الزبالة قدام البيت، لا طهر الأماكن. هنا يعلمنا، تلاقي الناس ما يهموش يرمي الزبالة من بلكونة قدام البيت بتاعه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم طهروا أفنيتكم، يعني الفناء الذي أمام بيتك ما ترميش الزبالة أمام الناس، لا يهتم الناس بذلك لغاية ما يبتليهم الله عز وجل بالزبالة والقمامة لما يكون فيه من الأوبئة والأمراض. نظافة الطرقات، يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط من الطريق أو عن الطريق، ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. من صالح عملك ومن حسن عملك الأذى يماط عن الطريق، مش أنك ترمي الزبالة قدام الناس، لا تميت الأذى عن طرق الناس ولا تؤذي الناس بهذه الأشياء. دي محاسن الأعمال، مساوي الأعمال الإنسان يطف في المسجد أو في القبلة ولا يدفنها. قال البزاق في المسجد خطيئة كفرتها دفنها، إن لا تترك بزاقا ينقل عدوى للناس، يغل بكتريات وجراثيم وميكروبات للناس. اتقوا اللاعنين أو اتقوا اللعانين، قالوا من لعانان؟ اللعانين قال الذي يتخلف في طريق الناس وفي ظلهم، أو قال اللاعنان قال الذي يتخلف، يعني يقعد يتبرز في مكان ظل للناس تحت الأشجار أو في مياه الأنهار فيؤذي الناس. المناطق الباردة رطبة وذات الظل تعتبر جوا ملائما لنمو البكتيريا أو أغلب أنواع البكتيريا والبويضات بتاعة الجيدان. لك الأماكن اللي بتبقى مية أو مكان ركود للمياه تكسر فيه الجراثيم، وخاصة إذا كانت تحت ظل. تحت ظل ليه؟ تحت ظل لك أشعة الشمس اللي بيبقى من ضمنها الأشعة الفوق البنفسجية اللي بتقضي على هذه البكتيريا وعلى هذه الجراثيم ما بتدخلش، ما بتوصلهاش، فلذلك تتكاثر الجراثيم في هذه البيئة. فنهاك النبي صلى الله عليه وسلم إنك تتبرز في ظلال الناس، مكان الظل مش هتيجي عليه الشمس فتفضل الجراثيم موجودة فيه. كذلك الناس يحبوا يقعدوا في مكان الظل تؤذيهم أنت بهذا الشيء. طيب يقول لنا كمان، وبما أن البول والبراز يعتبران من مصادر الجراثيم والديدان، حيث يحتوي الجرام الواحد من البراز، الجرام الواحد من البراز على أكثر من 100,000,000,000 جرثومة، الجرام الواحد من البراز يحتوي على 100,000,000,000 جرثومة، 100,000,000,000 جرام واحد، جرام واحد. يبقى هنا أذى الناس بهذه الأشياء يحصل فيها إيه؟ أما يتحمل تحول الصرف على مياه الأنهار، على مياه البحار، فيؤذوا الناس بذلك. حفظ الطعام والهواء والماء من التلوث، تحافظ على الطعام ما يتلوث، على الهواء على المية من التلوث. ولذلك يقول لنا إن الأطعمة الملوثة من أهم الوسائل لنقل الأمراض، زي مرض التيفود، مرض الزحار، مرض شلل الأطفال، التهاب الكبد الفيروسي، من الأطعمة تنتقل جراثيم من براز المريض، من براز المريض أو من حامل المرض، من براز حامل المرض إلى الإنسان عن طريق اليد أو الآنية. وحدود دروس هذه الأشياء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء تقوم تجعلك في وقاية منها. لما يخصص اليد ليوصل الاستنجاء، يبقى اليد اليمنى بتسلم بها على الناس، بتناول وتأكل بها، لا، يبقى هذه لشيء وهذه لشيء آخر. ما تأكلش باليد اليسرى، ما تسلمش باليد اليسرى، خلي يدك النظيفة هي التي تسلم بها وتأكل بها وتتعاطى بها الأشياء. ففي حديث عائشة رضي الله عنها كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى، وما كان من أذى. يعني لما يجي ينف يكون باليد اليسرى وليس باليد اليمنى. يحلمنا أدابا لو أننا رعينا بيت، رعينك بتسلم على الناس، لما يجي شيء في مناخيرك وجيت حطيت إيدك على مناخيرك بيدك اليسرى وليست اليمنى، لأنك باليمنى بتسلم على الناس، لا داعي لأن تؤذي الناس بذلك. الرزاز، الرزاز إنسان لما يعطس ما يعطس كده في وش الناس، يوم يسد يطلع منديل ولا حاجة يسد به العطاس حتى لا ينتقل إلى الناس. بص منظر اللي بيعطس، بص منظر عامل إزاي بقه أو ده الرزاز، بيقول لك ممكن يتقل قدام لسبعة متر قدام الرزاز اللي طالع من الإنسان. في ملايين الجراثيم من الرزاز اللي أنت مش شايفه، اللي أنت مش شايفه أهو قدامك في هذه الصورة، شيء صعب جدا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته، لما تعطس وطي صوتك قدر المستطاع وغطي وجهك سواء بالثوب أو بالمنديل. كذلك نهى عن نفخ في الشراب، ما تنفخش في الإناء. هنا نهى عن رجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن نفخ في الشراب، فقال القزاة أراها في الإناء. طب لما لقي تراب فوق الإناء لازم أنفخ فيه عشان تنشي، فقال أهرقها، أهرقها. شوفونا ضحي بالمية اللي في الإناء كبها ولا إنك تنفخ فيها، تنفق فيها، وخاصة إذا كانت كثيرة. لما هتنفق فيها هنا رزاز طلع منك بقى في هذه المية، قل بعدك شرب أزيت غيرك بهذا الشيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهلقه، قال فإني لا أروى من نفس واحد، يعني بحتاج أن أنا أحط المية على بقي وأشرب كثير وأتنفس فيه، ما من نفس واحد ما ينفعنيش. قال فأبني القدح إذن عن فيك، عايز تتنفس تشرب كثير، طيب اشرب بق وابعد الإناء ورجع تاني كذا مرة على فيه. أيضا من الأداب جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. إذا تثاءب عند التثاءب رد هذا التثاؤب ما استطاع، يبقى ترده إن أنت تقفل بؤك، أن تضع يدك على فمك خاص بمنديل ولا بشيء، لكن ما تتسائبش أمام الناس، يقوم يطلع رزاز من فمك على الناس. وأحيانا الإنسان يقول لك أنا أطلعش بؤي حاجة، أنا فتحت بؤي بس، في غدد لعابية موجودة بؤ الإنسان وخاصة الغدة اللي تحت اللسان، هذه الغدة أحيانا تطلع نفورة مي، يعني أنت افتح بؤك كده شوية أحيانا تلاقي نفورة مية تطلع في وش اللي قدامك من فتح بؤك بس، ولا عطسة ولا شيء. فلذلك ما تفتحش بؤك تسيبه مفتوح، غطي بحاجة ما تعرفش ايه ممكن تؤذي به غيرك او تتأذى انت من الغير. في الحديث ان الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، يعني التثاؤب دليل على الكسل والنوم، انما العطاس يحب الله العطاس، لأن اللي بيعطس بيحمد الله بعده، مش معناه أنه عطاس بقى كل شوية عشان ربنا يحبك، ما قالش بيحب ان انت تتكلف ذلك. فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه ومشمتا. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فليرده ما استطاع، فإذا قالها ضحك منه الشيطان. يعني الإنسان وقت ما بيتثاءب وهو بيتثاءب ويرفع صوته بهذه الشيء، يعني اللي حواليك يضحكوا منك، منظرك مسخرة قدام الناس. لا ومش الناس بدأ الشيطان، كما حتى الشيطان كان خليته يضحك عليك بهذا الشيء، لا داعي أنك تقول ها وانت بتتاوب. حفظ الماء من التلوث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في ماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه. ويعلمنا أن نغطي الآنية، يعني حتى لو أنت في بيتك بالليل كوز المية اللي بتحط تشرب فيه بالليل ولا غطي بشيء، ولو أن تعرض عليه شيئا عودا ونحو ذلك إذا لم تجد. ليه؟ قال لنا في الحديث صحيح مسلم غطوا الإناء وأوقوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. شوف يقول لك إن ليلة من السنة أنهي ليلة أو نحفش أهي ليلة من السنة ينزل فيها وباء من السماء، لأن على حظك سايب الإناء مش مكشوف ينزل لك هذا الوباء بداخل الإناء، فنهاك إنك تضرب الإناء مكشوف إلا إذا كان تغطية الإناء هتفسد ما فيه، يبقى غطيه ولو بعود، هو مكشوف لكن عليه ولو عود، وسمي الله سبحانه تبارك وتعالى. بيقول لنا الملي لتر من اللعاب يحوي بلايين الجراثيم، بلايين الملي لتر، الملي لتر من اللعاب فيه بلايين الجراثيم، يبقى هنا تأخذ بالك إنك لا تؤذي غيرك، اشرب في الإناء بتاعك، إذا شربت في إناء إنسان ما تحاولش إن أنت تتنفس في هذا الإناء. جعلنا هذا الدين العظيم بالحجر الصحي وبعزل المرضى جاء للوقاية، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يردن ممرض على مصح، لا يردن يعني ما يجيش إنسان ممرض مريض يرد على مصح، لعل الله عز وجل يشاء أنه ينتقل المرض ويكون هذا سبب من الأسباب، فخذ بالأسباب، خذ بالأسباب، إنك إذا كنت مريضا مرضا ممن يقول الأطباء أنه ممكن ينتقل من إنسان لإنسان يبقى لا تذهب لإنسان صحيح، وقال لك أنت معزولا لغاية ما يشفيك الله سبحانه وتبارك وتعالى. وجاء في الحديث لا عدوى ولا طيرة، هذا حديث صحيح، وجاء فر من المجنون فرارة من الأسد، يبقى العدوى في عدوى، في عدوى، لكن لما يقول لا عدوى معناه إنك لا تنسى قضاء الله وقدره، لا تنسى القضاء والقدر، هنا الحديث ما فيش تعارض فيه، لا عدوى ولا طيرة، يعني إنسان يقول فلان مريض حروح جنبه حجيلي المرض، وكان ينسى أن الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، واللي بيجيب لي المرض هو اللي بيجيب الشفاء سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى لا عدوى ولا طيرة معناه إنه لا عدوى بذاتها ولكن مشيئة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول لك انه فر من المجزوم، يمكن ينتقل لك المرض منه، لا خذ بالاسباب الشرعيه، فر من المجزوم فرارك من الاسد. وقال اذا سمعتم الطاعون في ارض فلا تدخلوها، واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تدخلوها، واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها، الحجر الصحي اللي بيقوله الاطباء ان انسان مريض وانسان اخر حامل للمرض، فاذا انسان جاء من مكان وخاص هذا المكان وبيه ونزل على مكان اخر يروح على حجر صحي نحجزك اسبوعين علشان نشوف إيه انت حامل المرض ولا فيك ايه، نعرف عشان ما دخلناش الوباء في الارض اللي احنا فيها. داء الاسلام بهذا الشيء، اذا سمعتم بالطاعون في ارض فلا تدخلوا، عرفت المكان الفلاني في مرض وبيه ما تدخلش هذا المكان، اذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها، فلا تخرج منه حتى لو تظن في نفسك ان انا سليم وانا كويس مش حال. كانوا زمان لما يقع المرض الوبي في مكان يهرب من هذا المكان فينتشر المرض في غيرها من البلدان، ولكن كان هذا الدين العظيم يحدد ويقول لك اصبر في المكان اللي انت فيه ولك اجر شهيد لو انك مت بسبب هذا المرض اللي انت فيه، يبقى يطمعك فيما عند الله في الاخره، لك ما تخرجش منها عشان ما تاذيش غيرك في اخره أخرى، حتى لو تظن أن أنت ما عندكش هذا المرض قد تكون حاملا له ولست متأثرا به. يقول لنا كانت الأوبئة الفاتكة والأمراض المعدية في العالم الإسلامي أقل منها بكثير في أوروبا، الأمراض المعدية في بلاد الإسلام كانت أقل منها بكثير في أوروبا في هذه المرحلة، بل إن موجات الطاعون التي كانت تقضي على ربع سكان أوروبا، يجي لهم طاعون يضيع نصف سكان أوروبا، كانت تنكسر شدتها عند حدود العالم الإسلامي، كانت تنكسر حدتها عند حدود العالم الإسلامي، العالم الإسلامي يمنعهم الله سبحانه تبارك وتعالى من دخول بلاد الكفار، يمنعهم من دخول بلاد فيها وباء، كذلك مش هيدخلوا عندهم إنسان جاي من هذه الأماكن، فقالوا كانت موجات الطاعون عندهم تنحسر عند بلاد الإسلام. أيضا من الأشياء اللي جاءت الشريعة بالمنع منها محافظة على صحة الإنسان تجنب لحوم الحيوانات الخطيرة، لحوم الخنزير، السباع، الطيور الجارحة، شوف مناظر الحاجات اللي بتبقى جواها، هذه الدودة الشرقية اللي كنا نتكلم عنها الموجودة في الخنزير وبتؤذي الإنسان، بص منظرها عامل ازاي، شوف عاملة زي لها أنياب عاملة زي حاجة لها مخالب تدخل في معدة في أمعاء الإنسان وتقعد تكلبش فيها وبعدين يرى قطعتها تخرج وما تطلعش أبدا من جسم الإنسان. حرم الله عز وجل أكل لحوم الحيوانات الميتة والدم وأكل لحم الخنزير والسباع والطيور الجارحة وأكل الحيوانات والطيور التي تتغذى على القاذورات وغيرها. حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير. قالوا احتباس دم الميتة بداخلها يتولد منه الكثير والكثير من الجراثيم التي تؤذي الإنسان والتي تعيش على هذه العفونات اللي بداخل هذه الأماكن. يعتبر الدم من أخطر الأوساط لنمو شتى الجراثيم وانتشارها. وحينما يسفح الدم بالذبح أو الفصد فإنه ينعزل عن الأوعية الدموية، لذلك أمرنا بالذبح. تذبح الذبح أو النحر. الذبح بتفري الودادين، العرقين اللي شمال ويمين الرقبة، يوم الدم اللي طالع الشريان الرئيسي اللي طالع للدماغ، هذا وهذا. هنا فايدته إيه؟ هنا اللي يوصل الدم للمخ، مجرد منع الدم على المخ راح الإحساس من الذبيحة. الأمر الثاني، الدم بيطلع من القلب على الشريان، هذا يطلع يتفرع على الشريانين، يقوم الدم اللي طالع من القلب يطلع كله خارج جسم هذه الذبيحة، تبقى ذبيحة نقية. لكن لو اتحبس بداخلها بالموت أو بالوقظ ونحو ذلك حتكون هذه الذبيحة بداخلها العفون والنتن والجراثيم، والدم حتفقد الذبيحة ما بها من قوة في كريات الدم البيضاء اللي بتهاجم الجراثيم، حتموت خلايا الجهاز المناعي، تتكاثر بقى الجراثيم بداخل هذه الخلية تفرز سموما تكون أشد مقاومة لحرارة الطبخ من الجراثيم ذاتها. يمكن الجرثومة نفسها اللي موجودة يكون درجة حرارة 100 مئوية تقتلها، جرثومة تانية 70 درجة مئوية تقتلها. التوكسينات أو السموم اللي بتكون منها بداخلها يقول لك لا ما تقدرش عليها، ولا 100 درجة ولا 200 درجة تقدر على هذه التوكسينات اللي بتؤذي الإنسان. الكلاب هذه من السباع، الأسد، النمر، الفهد، الكلب، هذه يقول لنا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مخالطة الكلاب، لا تخالط الكلاب، وهي سباع مددنة. مددنة معناها تربت في البيوت وتعودت على الناس، فيها من الطفيليات والجراثيم الدقيقة الشيء الكثير، فيها كثير من الجراثيم. وتلاقي في بلاد الكفر متعودين ان هم يعيشوا مع الكلاب، يعيش مع الكلاب في اوضه النوم، ينام على السرير، يبوس الكلب من بقه. تلاقي البعض من المسلمين يقلدهم في هذا الشيء، التقليد الاعمى، ما هوش عارف البلاوي اللي مولوده في هذه الاشياء. ما يقول لك اشمعنى هم بيحصل لهم، ما بياكلوا الخنازير وفيهم طبائع الخنازير وفيهم بلاء الاسود من هذا وذاك، ليه تقلد فيها؟ فيقول لنا الكلاب تحتوي أمعاء الكلاب على أعداد كبيرة من الديدان الشريطية التي ينتقل الإنسان عن طريق ابتلاع بيضها المولود في الطعام. الكلاب داء الكلب اللي مولود في البعض من الكلاب، مرض الكيسة المائية الكلبية، بيقول لنا الإصابة فيها بتنتقل للإنسان بسهولة. قالوا بسبب أن الكلب ينظف استاه بلسانه، دبره كلب يلعق نفسه بهذا اللسان اللي فيه هذه القذارة، اللي ريق الكلب نجس، يقوم الإنسان يتعامل مع ريق الكلب يصاب بأشياء مما يكون فيها. كثير من الأمراض الطفيلية، جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور، نهأنا قال لك ما تربيش الكلب بداخله إلا للضرورة، إذا كان كلب حراسة أو ما شيء، فهنا عند الزرع عند المواشي، لكن جوه شقتك لا، مش مكان الكلب في الشقة. ومن اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله أو انتقص من أجله كل يوم قيراط، كل يوم قيراط من أجل الإنسان اللي بيربي كلبا لا لشيء، لا هو لحراسة ولا لغيرها. كذلك يقول لنا طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. يعني ذكرنا شيء من أخطار هذه الحيوانات اللي بيبقى بداخلها أنواع من الميكروبات والطفيليات وديدان زي ديدان الشعرانية عند الدببة وعند السعالب القطبية وعند النمور والأسود وغيرها أشياء من الميكروبات والبلاء اللي موجود فيها ينتقل للإنسان بسبب ما تأكل هذه من الليل، وقد تكون هي قادرة على هضم هذه الأشياء تهضمها، ولكن الإنسان لا يقدر على مقاومة الجراثيم اللي موجودة فيها. لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل هذه الأشياء، ونعرف برضو أكل الجلالة من هذا الباب، نهانا عن أكل الجلالة. الجلالة الحيوان مأكول اللحم اللي بتاكل لحمة، ولكن وصل لأنه بيأكل جير، بيأكل قاذورات، بيأكل عزرات، اتربى على نجاسة في الأكل أو الشرب، فيقول لك لا تأكل هذا الشيء لغاية ما يتغير لحمه بأنك تعلفه علفا طيبا فترة تطمئن أنه تغير الطعام الذي يأكل، لأنها تؤثر فيه فتؤذيك بعد ذلك. فالحمد لله على دين الإسلام، هذا الدين العظيم الذي ما حرم علينا إلا ما هو مؤذي لنا وأحل لنا كل طيب. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحديث بقي إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.